أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. ما معنى هذا؟ أنهم يكرهون هذا الشيء، يكرهون هذا الشيء، وهذا علامة الإيمان. نعم.